ولكني نظرت ورأيت الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، وهذا سأضعك في طريق تعلم شريعة الله ودينه، فهل تعاهدني على أن يكون تعلمك لمرضات الله لا تبتغي بذلك شهادة ولا تبتغي بذلك وظيفة؟ قلت وأنا طفل، قلت أعاهدك. واستنطق مني والدي أنني لن أكون هذا العهد، وأمسك بيدي وأخذني إلى حي الميدان وأسلمني إلى شيخنا الراحل رحمه الله تعالى، وجزاه عني خير ما يجزى أستاذ ومرب عن تلميذه الشيخ حسن حبنة الميدان. ولما اطمأن إلى أنني قد وضعت في المكان الذي أستطيع أن أرضع فيه علوم الشريعة عاد إلى داره مطمئن الباب. أصدقكم أيها الإخوة، وهنا تتجلى تربية الوالد لي ولأولادي أيضا، أن كثيرا من الإخوة والأصدقاء كانوا يهمسون في أذني بعد ذلك بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام: يا فلان، ألم تتعلم دين الله؟ ألم تتعلم كيف تصلي وتصوم؟ ألا تريد أن تتوجه إلى صنعاء؟ غدا ستصبح كلا على الناس، غدا ستمد يديك إلى الآخرين. وأنا طفل أيها الإخوة، فما الذي كان يعصمني من هذا الوسواس؟ ما الذي كان يعصمني؟ تربية الوالد، دعاءه، توجهه إليه. والله لقد رأيتني وكأنني في حرز فصيل، كنت أقول لقد عهدت والدي ولن أكون عهد، ولقد توجهت إلى هذا الطريق ولن أحيد عهد. كنت بين الحين والآخر أدعو الله أن يثبتني على هذا الطريق، وما ابتغيت بذلك شهادة ولا مالا ولا وظيفة. ولكن ها هنا أيها الإخوة، انظر، لقد أقبلت إلى الله بتربية من والدي وبتعليم وإرشاد، فهل أعرض الله عني؟ لقد محضت عملي لله، فهل تخلى الله عني؟ والله أيها الإخوة، لقد كانت حياتي مظهرا لحقيقة الآية القرآنية القائلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله إن رحمة الله عز وجل طافت به من سائر الأنحاء، ولكن كنت أتشبث بآية أخرى في كتاب الله وأنا صغير وأنا في معهد التوجيه الإسلامي، لكم كنت أردد هذه الآية في ليالي مقمرة على السطح الفسيح المشرف على الشارع: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كنت أرى في هذه الآية حكمي الحقيقي،